بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 27 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة، ولا زلنا في ثنايا كتاب الرد على الجهمية. وصلنا إلى الأثر رقم 44 بعد الألف. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر هو ابن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان عن أبي عمران الجوري عن نوف البكالي. نوف البكالي الحميري يكون من التابعين، روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن امرأة كعب الأحبار. كعب الأحبار يكون زوج أمه. قال: أوحى الله عز وجل إلى الجبال أني نازل على جبل منك. قال: فتطاولت الجبال. قل تطاول الإنسان للشيء، يعني مد رقبته وتطاول إليه، يريد أن يعني ينال هذا الأمر أو شرف هذا الأمر. قال: وتواضع طور سيناء، وقال: إن قدر لي شيء فسيأتيني. فأوحى الله عز وجل إليه أني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدري. هذا رواه أبو الشيخ في العظمة. هذا الكتاب كتاب قيم جدا، تكلم فيه عن عظمة رب العالمين في توحيد الربوبية، وتحدث فيه كما يعني السلف رحمه الله تعالى عن إثبات الصفات، وإسناده صحيح. والمراد بهذا الأثر إثبات النزول لربنا تبارك وتعالى، وهو ثابت أيضا في حديث صحيح معروف، حديث الثلث الأخير من الليل، وسيأتي. حدثني محمد بن أبي بكر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي هو هشام الدستوائي عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي بمثله. كتب إلي قتيبة بن سعيد يذكر أن الليث حدثهم عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. هذا تقدم معنا وفيه إثبات الصورة لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة الخولاني، حدثنا الأوزاعي شيخ أهل الشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض، فعند ذلك تزلزل، وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لهم سبحانه وتعالى. وهذا أثر صحيح، وفيه ذكر أو إثبات البعض في حق ربنا تبارك وتعالى، وهذا وارد عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية في التسعينية: فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين وآثرين. وقال أبو القاسم الطبراني اللالكائي في كتاب السنة: حدثنا حفص بن عمرو، حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي، حدثنا موسى بن عين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى عن بعضه للأرض، فعند ذلك تزلزلت، وإذا أراد الله أن يدمدم على قوم تجلى لها عز وجل. وجاء في أحاديث مرفوعة في تجليه سبحانه وتعالى الجبل ما رواه الترمذي في الجامع، وذكر بإسناده عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى هكذا. يعني هذا ما ورد عن السلف من تمثيل بعض الصفات فلا حرج به حسب ما ورد عن السلف. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعيقا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ثم ذكر ما ورد عن عبيد بن عمير في تفسير قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: يدنيه حتى يمس بعضه. وسيأتي معنا أيضا هذا الأثر. حدثني سريج بن يونس وأحمد بن منع قال: حدثنا هشيم هو الواسطي، حدث قال سريج في حديثه أن مجالد بن سعيد سريج في حديثه أنبأنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. وهذا فيه إثبات صفة فعلية من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الضحك. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن عجلان، حدثني سعيد هو المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وهذا مر معنا. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا مضر القارئ قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: سمعت الحسن هو البصري يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم جل وعز في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. حدثني سريج بن يونس، وهذا في إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، وهو ثابت في أحاديث صحيحة. هنا حديث العمدة، حديث جرير بن عبد الله البجلي: سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا حديث العمدة في الباب، وهو في صحيح مسلم. حدثني سريج بن يونس، حدثنا أبو عبد الصمد يعني العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب قال: إن الله عز وجل ينزل كل عشية ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب ينظر إلى أعمال بني آدم. وهذا إسناد صحيح إلى كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، وهو من مسلمة أهل الكتاب، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه، وتوفي عام 32 للهجرة رحمه الله تعالى. يعني هو من المخضرمين، أدرك زمن النبوة وآمن بالنبي لكن لم يره، فلا يعد في الصحابة، فهو من المخضرمين الذين أدركوا النبي ولم يروه وأسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النزول ثابت في عشية عرفة، أما في كل عشية ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب هذا لم أقرأ فيه حديثا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النزول المعروف في الثلث الأخير من الليل في حديث البخاري عن أبي هريرة: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. والنزول في العشية معروف، نزول الله عز وجل في عشية عرفة، أيضا هذا ثابت في حديث صحيح. أما هذا القول فهو من قول كعب الأحبار. حدثني أبي حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن شريك النخعي القاضي عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ألف لام را، أنا الله أرى، في إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، وهذا إسناده ضعيف. حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة، أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك من رجال البخاري، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن الحكم هو ابن عتيبة قال في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: بل يداه بسطان، بل يداه مبسوطتان، وفي قراءة ابن مسعود: بل يداه بسطان، وفيه إثبات اليد لله ربنا سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين كما في الحديث. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران جرير بن عبد الحميد عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى. وهذا أيضا فيه إثبات الصورة، هذا رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش عن شمر بن عطية عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيجادلون عنده أشد الجدال. هذا في إثبات تكليم ربنا تبارك وتعالى لعباده، وثبت فيه حديث صحيح أن الله عز وجل يضع كنفه على عبدي فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ يقول: بلى يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ بلى يا رب. قال: سترت عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. وهذا هنا قوله: يجادلون عنده أشد الجدال، فيحاججون، والإنسان خلق خلق الله عز وجل أنه يجادل كثيرا ويماري كثيرا، فهنا المقصود يجادلون عنده أشد الجدال، إثبات تكليم ربنا تبارك وتعالى لعباده في أرض المحشر عند الحساب والجزاء. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا المفضل بن عبيد الله حدثنا عمر بن عامر عن قتادة وابن دعامة السدوسي عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن قبيصة الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، هذا عندما مات ابنه عبد الله كسفت الشمس، فقال الناس أو تحدث الصحابة أن الشمس كسفت لموت عبد الله، فصعد النبي المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ركعتين. إذن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ركعتين. وهذا خلاف كلام أهل الهيئة وأهل أتباع ناسا وغيرهم الذين يعني يتحدثون في الخسوف والكسوف ويفسرون هذه الظواهر. أولا منهم من يقول أنها ظواهر طبيعية لا دخل لتصرف الله عز وجل فيها، وهذا كفر بواح والعياذ بالله تعالى. ومنهم من يقول أن الأرض تدور و تأتي تكون بين الشمس وبين القمر، ومن هذه الهرطقات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وحدثني أبي حدثنا عمار بن محمد بن أختي سفيان الثوري عن عطاء هو ابن السائب عن الأغر المزني أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في جهنم. هذا مر معنا هذا الأثر في إثبات الكبرياء رداء والعظمة إزاري، يثبت على ظاهره ولا نتأوله. هناك كلام وتعليق جميل لابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث، حديث كسوف وخسوف الشمس والقمر. قال في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى: وقد جاء في بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجة وغيره في قوله إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقد طعن في هذا الحديث أبو حامد الغزالي ونحوه، ورد ذلك لا من جهة علم الحديث فإنه قليل المعرفة به، كما كان أبو حامد يقول عن نفسي أنا مزج البضاعة في علم الحديث، ولكن من جهة كونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا كون القمر إذا حاذاها منع نورها أن يصل إلى الأرض لم يجز أن يعلل ذلك بالتجلي، والتجلي المذكور لا ينافي هذا السبب المذكور، فإن خشوع الشمس والقمر لله في هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل من انقطاع يرفع تأثيره عن الأرض وحيل بينه وبين محل سلطانه وموضع انتشاره وتأثيره، فإن الملك المتصرف في مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك. هذا كلام يعني جميل وتعليق جيد. حدثني أبي الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة ابن مقسم الضبي حدثنا عبده هو عبده يقول أنها امرأة عن أبيها خالد، هي عبده ابنة خالد بن معدان، عن أبيها خالد هو ابن معدان قال عين الله تعالى فوق سبع سماوات وفوق سبع أراضين والأخرى فضل على كل شيء، وفي إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام بمكة حدثني أبي هشام هو الدستوائي عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض وهو عمرو بن الأسود العنسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن العرش لمطوق بحية وإن الوحي لينزل في السلاسل. حدثني أبي هذا في إثبات العرش لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي هشام الدستوائي عن علي بن الحكم عن أبي صفوان عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما التقى صفان إلا وبينهما يد الله عز وجل، فإذا أمالها على هؤلاء انهزموا وإذا أمالها على هؤلاء انهزموا. وفيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى. قال أبي إمام أحمد سمعته من معاذ باليمن في قرية يقال لها الكدراء، معاذ بن هشام الدستوائي. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل عن أبي صالح ذكوان السمان عن عكرمة قال خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة، وهذا في مسند إسحاق بن راهوي وفي العظم لأبي الشيخ، ولفظه عند أبي الشيخ في كتاب العظمة خلق إبليس من نار وخلقت الملائكة من نور العزة. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين. حدثني أبي الإمام أحمد حدثني أبو أسامة حماد بن أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر. وهذا عند ابن مندى في الرد على الجهمية وعند القاضي أبي يعلى في إبطال التأويلات، وكلاهما من طريق المصنف، وعند أبي الشيخ في كتاب العظمة، وهو أثر صحيح وأتلقته أهل السنة بالقبول، وجاء به اللالكائي الطبري رحمه الله تعالى في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة، أيضا أتى بهذا الأثر. حدثني أبو معمر، حدثنا سفيان عن حميد هو الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير، وإن له عندنا لزلفى، قال يقول له أدنو إلى موضع الله أعلم به. وفي إثبات دنو نبينا صلى الله عليه وسلم من ربنا تبارك وتعالى. حدثني أبو معمر، حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان والثوري عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال حتى يضع بعضه عليه. وهذا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفي السنة لابن أبي عاصم، وعند الخلال أيضا في السنة، وإسناده صحيح. وفي تاريخ دمشق إسناده عن الحسن بن عرفة، حدثنا علي بن ثابت الجزري عن المكين عمرو بن دينار وغيره في هذه الآية قال لا يزال يدني حتى يمس بعضه، وصححه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. أما عبيد بن عمير فهو ابن قتادة الليثي الجندعي المكي، يكنى بأبي عاصم، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدودا من كبار التابعين المخضرمين ومن ثقاتهم وأئمتهم بمكة، وكان يذكر فيحضر ابن عمر رضي الله عنه مجلسه. وروى عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، توفي عام 68 رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية، وروى الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة بعضهم عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح، وبعضهم عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله في قصة داود وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال يدني حتى يمس بعضه، وهذا متواتر عن هؤلاء. ومن من رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة. وقال في بيان تلبيس الجهمية في الأثر المحفوظ عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال يدني حتى يمس بعضه، رواه حماد بن سلمة والثوري وسفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن مجاهد، عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين أيضا، عن مجاهد أيضا تابعي. وقال أيضا إن لفظ البعض جاء في كلام طائفة من السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذكور في كتب السنة، جاء عن عبيد بن عمير من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ورواه عنه حماد بن سلم وصرح به، ورواه سفيان الثوري وأظنه اختصر بعضه، ورواه ابن عيينة فكنا عنه. وقال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات، فإن قيل مجاهد وابن سيرين ليسا بحجة ولا ممن يثبت بقولهما صفات الله تعالى، قيل إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا لأنه لا مجال للعقل والقياس فيه، فإذا روي عن بعض السلف فيه قول علم أنه قاله توقيفا. يعني لو السلف تكلموا في صفة من صفات الله عز وجل من المؤكد أنه لا يتكلم من بنيات خواطره، إنما يتكلم في أثر موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده من ذلك فيه علم عن النبي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر، حدثنا إدريس عن ليث عن مجاهد قال حتى يأخذ بقدمه، وإثبات القدم لربنا تبارك وتعالى، وهي ثابتة في حديث صحيح أن الله عز وجل ما يزال يلقي في النار، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى فتنزوي على بعضها وتقول قط قط يا رب. هذا حديث صحيح عند مسلم أو البخاري لا أذكر. كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري، كتبت إليك بخطي، حدثني زيد بن المبارك الصنعاني، ونعم الزيد ما علمت كان، حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه ربه عز وجل رؤي النور في وجهه 3 أيام، ولم يكن يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. هذا في إثبات صفة الكلام ربنا تبارك وتعالى، وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت، وهو من صفات الأفعال، يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وهي كذلك صفة ذات لربنا تبارك وتعالى. حدثني حجاج بن يوسف، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن ثويع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر، عن صلاة الوتر، فقال أحب إلي أن أوتر نصف الليل، وفي نسخة أخرى أحب أن توتر نصف الليل. إن الله عز وجل يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع. هذه الرواية عند الطبراني في المعجم الكبير، وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة، وسوير ضعيف، سوير الذي جاء في السند، سوير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. قال ابن عبد البر: أبو الخطاب له صحبة ولا يوقف له على اسمين، روى عنه حديث واحد في الوتر يعد في الكوفيين، روى عنه سوير بن أبي فاخته، وسوير ضعيف. لكن يغني عنه الأثر الحديث الصحيح صحيح البخاري الذي أنه آنفا ينزل الله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، هذا في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة. حدثني أبي الإمام أحمد، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي هو هشام الدستوائي، عن عمري بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، في إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى. كتب إلي عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري: كتبت إليك بخطي. حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان السلولي، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمي. هذا معروف عند أهل السنة أن الكرسي موضع القدمين، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. الله عز وجل عظيم لا يتعاظمه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. كتب إلي عباس العنبري: كتبت إليك بخطي. حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، حدثني عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا، وهب بن منبه يقول: وذكر من عظمة الله عز وجل فقال: إن السماوات السبع والبحار لفي الهيكل. الهيكل هو الضخم من كل شيء، نقول إنسان هيكله كبير يعني ضخم، يا الشيء الضخم يعني. وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه لعلى الكرسي، وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. وسئل وهب: ما الهيكل؟ فقال: شيء من أطراف السماء محدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط، يعني هيك مثل الفسطاط المضروب. وسئل وهب عن الأراضين كيف هي، قال: هي سبع أراضين ممهدة، يعني هي سبع أراضين طبقات فوق بعض ممهدة مبسوطة وليست مكورة، بين كل أرضين بحر، والبحر الأخضر محيط بذلك، محيط بها في هذه البحار، والهيكل من وراء البحر. روى الخلال في السنة من طريق حرب عن محمد بن مهدي عن إسماعيل به، وقال الخلال رحمه الله: سألت إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي من أئمة أهل السنة، البارحة مساء كنت أقرأ في ترجمته رحمه الله تعالى، له ترجمة عظيمة ترجم له صاحب معجم الأدباء في ما يقارب 10 صفحات رحمه الله تعالى، يعني كان من أئمة أهل السنة ومن الزهاد. قال: عندما حانت عليه الوفاة، أو كان في مرض موته يعني، أو في مرض يعني من الأمراض، يعني كانت ابنته تبكي أو كذا، فتخاف الفقر، قال: لا تخافين الفقر؟ قالت: نعم. وكان عنده رجل من أصحابه، وكانت تشكو أباها إلى هذا الرجل أنه جاءه عطاء من المعتضد، هو كان في زمان المعتضد، جاءه عطاء من المعتضد العباسي فرده ولم يأخذ منه شيئا، يعني مبلغ كبير، ما بعرف 1000 2000 دينار أو أكثر لا أعلم، وهم مبلغ كبير فرده فلم يأخذ منه. قال: ما أتعبنا أنفسنا في جمعه فنتعب أنفسنا في تفريقه، يعني هو يأكل هم أن يفرقه فيضعه في غير موضعه، فتورع عن ذلك. وكان يعني قليل ذات اليد، وكان عنده دهليز، والدهليز هو الفسحة التي ما بين باب الدار إلى الغرف التي تكون في الدار، كان يكتب فيه ويؤلف وينقح رحمه الله تعالى. فقال لابنته: ها هنا في مكان مكتبتي 12,000 جزءا كلها كتبتها بخط يدي، كلها نسخها بخط يدي، كلما يعني بعد موتي كلما احتجت مالا بيعي منها جزءا في بدرهم، ومن كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير، يعني كان عنده 12,000 جزء كل جزء ثمنه درهم، قال: كلما احتجت بيعي جزءا واشتري به، يكون المجموع 12,000 درهم. فرحمه الله تعالى ورحم أئمة أهل السنة، كم عانوا وكم تعبوا حتى يوصلوا لنا هذا العلم العظيم. قال الخلال رحمه الله: سألت إبراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه: إن السماوات والأرض لفي الهيكل، فقال: الهيكل هو الشيء العظيم، وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم، يعني عندهم البيع، البيع هي كنائس النصارى، يسمونه الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن الكرسي لفي العرش، قال والعرش أعظم من ذلك. وهذا في بيان تلبيس الجهمية. وأورده الذهبي في العلو قال قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة فذكر هذا الأثر. ثم قال كان وهب من أوعية العلم، لكن جل علمه عن أخبار الأمم السالفة. وهب بن منبه عنده علم عظيم من أخبار الأمم السالفة، يحفظ كثيرا رحمه الله تعالى. كان عنده كتب كثيرة إسرائيليات كان ينقل منها لعله أوسع دائرة من كعب الأحبار، وهو الذي وصفه وهذا الذي وصفه من الهيكل، وأن الأراضين السبع يتخلل وأبحر وغير ذلك فيه نظر والله أعلم، فلا نرده ولا نتخذه دليلا. هذا كلام طبعا الذهبي. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله الرزي، حدثنا معتمر هو ابن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان قال سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه بوعا، وفي رواية أخرى باعا، وإذا تقرب مني بوعا أتيته أهرول. وهذا رواه أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس عن أبي هريرة نحوه. حدثني محمد بن عبد الله الرزي، حدثنا معتمر هو ابن سليمان، حدثني أبي سليمان بن طرخان عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم قال فبينا يحدثهم إذ شخصت أبصارهم، شخص البصر يعني رفع الإنسان رأسه إلى السماء وفتح عينيه على قدر ما تتسع، قال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا القمر، قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ وهذا يعني يشير فيه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي، أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليلة البدر، لا تضامون ولا تضامون في رؤيته، على روايتين. حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم أبو عبد الله، حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرس قال إنما كلم الله عز وجل موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء سبحانه وتعالى. حدثني محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرس قال مكث موسى 40 ليلة لا يره أحد إلا مات من نور رب العالمين جل وعز. وحدثني محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال قالت بنو إسرائيل لموسى صلوات الله عليه بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق؟ قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع، يعني صوت الرعد حين يضرب الرعد ولا يكون له صوت ترجيع أو صوت تردد. وهناك يعني أثر أظن في البخاري إذا تكلم الله عز وجل سمع لصوته كجر السلسلة على الصفا، يمكن الحديث في البخاري والله أعلم، كجر السلسلة على الصفا، وتضع الملائكة أجنحتها خضعانا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حدثني الحسن بن محمد سجادة أبو علي الحضرمي الفقيه، حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم عن جويبر عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى صلوات الله عليه 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم، والمقت هو أشد البغض، مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. اليوم الإنسان يعني ولله المثل الأعلى، إذا كنا قاعدين في مجلس علم ونتكلم بقال الله وقال الرسول ونتحدث في المواعظ والزهد والرقائق وغير ذلك، يأتي إنسان من الخارج يحدثنا بأمور الدنيا فنمقته ونبغض كلامه، وهذا ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام. وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى عليه السلام يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم داري حتى يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. حدثني محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي في سنة 31 و200 من كتابي حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج أبو الزناد ذكوان السمان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذان من رجال البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا وهذا عند البخاري ومسلم وعند أحمد في المسند. إذن الصورة على فيها إثبات الصورة وطوله 60 ذراعا هذه راجعة على آدم عليه الصلاة والسلام. وقد يعني استهزأ بهذا الحديث الهالك إمام المرجئة وشيخ الكفرة الألباني لا رحمه الله تعالى وقال يعني ربنا طوله 60 ذراعا وهذا من جهله بكلام السلف لا رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر وهذا عند أحمد والبخاري ومسلم. فلذلك كانوا يستحبون آخر الليل على أوله. وكان معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن هو وأبو موسى الأشعري فتذاكرا في العبادة فقال يا معاذ أبي موسى إني أنام في أول الليل وأقوم في آخره فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمعاذ كان من علماء الصحابة وكان يفضل القيام في آخر الليل عند التجلي والنزول الإلهي. حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري حدثني مالك بن أنس إمام مالك عن ابن شهاب والزهري عن أبي عبد الله الأغري المزني وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال الكوسج رحمه الله في مسائل قلت لأحمد بن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعالى اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا أليس تقول بهذه الأحاديث ويرى أهل الجنة ربهم عز وجل ولا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته يعني صورة رب العالمين واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى يضع الله فيها قدمه وإن موسى عليه الصلاة والسلام لطم ملك الموت عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد كل هذا صحيح. قال إسحاق الكوسج كل هذا صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي وأبي عبد الله الأغر المزني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق قلت له إن كنت لا تقول هذا فما بدا لك يعني لم تكن تقول أن القرآن ليس بمخلوق فما بدا لك الآن حتى أنك قلت ليس بمخلوق. قال استخرجته من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد يعني كان صفة الكلام أو كان صفة النظر هي واحدة وهي من ربنا وليس شيء من ربنا تبارك وتعالى مخلوق. حدثني أبي حدثني شاذ بن يحيى سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله لا إله إلا هو زنديق. هنا أصبح يرد على الجهمية بإثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل وأنه ليس بمخلوق سينقل آثار في ذلك. حدثني عباس حدثني عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر بن أبي الأسود سمعت عبد الرحمن يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه يا أبا سعيد. عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان وهما من أئمة الجرح والتعديل ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحمهم الله وأجزل لهم الأجر والمثوبة. وعبد الرحمن بن مهدي كان من الأشداء في السنة ومن الأشداء على أهل البدع. فعبد الرحمن يقول ليحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد القطان وهو على سطح يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ من ميراثه شيئا. وهذا يفهم منه أنه يكفر الجهمي لأن حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر فالمسلم إذا مات عنده رجل كافر لا يرثه وكذلك إذا مات مسلم ومن ورثته كافر فالكافر أيضا لا يرث المسلم. حدثني العباس العنبري ابن عبد العظيم، حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي من رجال البخاري قال قال لي يحيى بن سعيد هو القطان كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا، يعني كيف يصنعون بهذه الآيات، كيف يؤولون هذه الآيات، قل هو الله أحد إني أنا الله، كيف يتأولون هذه الآيات ويقولون أن هذا الكلام مخلوق، يعني يفضي إذا قالوا إني أنا الله أن هذا الكلام مخلوق، أن الله مخلوق وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حدثني عباس، حدثنا روي بن يزيد المقرئ، حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكن كلام الله عز وجل، قال أبي وقد رأيت معبدا هذا وكان يفتي بقول ابن أبي ليلى وحدثني عنه موسى بن داود بهذا الحديث. حدثني عباس قال سمعت أبا الوليد، أبو الوليد هو نفسه هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعد يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق. قال له فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. حدثني عباس، حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية، قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. المتقرر في قلوب العامة أنهم إذا نابتهم حاجة أو اضطروا إلى أمر مباشرة إذا قالوا يا رب رفعوا رأسهم إلى السماء واعتقدوا وتقرر في قلوبهم أن الله عز وجل في جهة العلو، فهذه ضرورة يجدونها في قلوبهم لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الضرورة. ولما دخل الهمداني على الجويني وهو يحدث في المسجد ويقرر عقيدة الأشاعر الملاعين في نفي علو ربنا تبارك وتعالى فقال له أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، شيء مضطر أنت لا تكاد يعني تنخلع من هذه الضرورة، إذا قلت يا رب رفعت رأسك إلى السماء وفتحت يديك ونظرت إلى السماء، فقال أخبرنا عن هذه الضرورة، فقال وضع يديه على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني وترك درسه وانقلع. قال كانوا يسمونه شيخ الحرمين وهذه التسمية زورا زور. فمن زعم أن الرحمن على العرش استوى كما يقول يزيد بن هارون على خلاف ما يتقرر في القلوب العامة من أن الله عز وجل في السماء على عرشه بائن من خلقه بحده سبحانه وتعالى، من زعم خلاف ذلك فهو جهمي. حدثنا عباس قال سمعت علي يقول سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خلوبة فقال هو كافر بالله العظيم، هذا يستفاد منه تكفير العين، فنرى أن أئمة السلف رضي الله عنهم ورحمه الله تعالى كانوا يكفرون الجهمية عينا وطائفة، فإذا ذكر الطائفة الجهمية قالوا كفار، وإذا ذكر جهمي بعينه قالوا كافر بالله العظيم. وفي مناقشة الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لحفص الفرد قال له كفرت بالله العظيم يا كافر، عندما ناقشه في بعض أمور الصفات وفي بعض التجهم فأظهر ذلك الكافر كفرة فقال كفرت بالله العظيم يا كافر، فقال حفص الفرد أشاط والله الشافعي بدمي، يعني بده يقتلني بهذه الكلمة خلص الناس تستحل دمه، لأن الشافعي عندهم كلامه مثل ما يقال بالعامية طابه، فكان يقول بخلق القرآن، فالشافعي قال كفرت بالله العظيم يا كافر، وكان يقول له حفص المنفرد. حدثني عباس العنبري، حدثني أبو سعيد صاحب لنا، حدثنا عطار بن أخي حجاج يعني الأنماطي قال قلت لعمي حجاج الأنماطي ما تقول في القرآن، قال القرآن كلام الله وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. حدثني أبي، حدثنا حسين بن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدين عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال قال يعني اليهودي كيف تقول يا أبا القاسم، كيف تقول يوم يجعل الله عز وجل السماء على ذي وأشار بالسبابة والأراضين على ذي والماء على ذي والجبال على ذي وسائر الخلق على ذي كل ذلك يشير بأصابعه، قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وفي رواية أخرى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا الكلام إقرارا وتصديقا بهذا الكلام. حدثني أبي الإمام أحمد، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، يعني ليس من أخبر خبرا كمن عاين هذا الخبر وشاهده بأم عينه، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وجره قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، فلما أخبر أنهم اتخذوا العجلة وعبدوه من دون الله عز وجل لم يلقي الألواح لكن لما عاين ذلك ورأهم يعبدون العجل ويسجدون له من دون الله عز وجل ألقى الألواح من يده فانكسرت تلك الألواح، فليس الخبر كالمعاينة. قال أبو عبد الرحمن وحدثني سريج بن يونس حدثنا وشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، فليس إخبارنا عن رؤية الله عز وجل كما سنعينه في الآخرة إن شاء الله تعالى من إكرام الله عز وجل لنا. نسأل الله عز وجل الثبات على السنة وعلى الإيمان الكامل، وأن يتوفانا الله عز وجل على الإسلام والسنة، ويكرمنا برؤية وجهه العظيم في يوم القيامة سبحانه وتعالى وفي جنات النعيم، فليس الخبر الآن في الدنيا كالمعاينة في الآخرة. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. هذا تكلمنا عنه وقلنا أن هناك خلاف بين الصحابة في من قال أنه رآه بفؤاده في المعراج، ومنهم من قال أنه رآه بعيني رأسه، وكان عكرمة رحمه الله تعالى وابن عباس يثبتون رؤية النبي لربنا تبارك وتعالى بعينيه. حدثني أبي حدثنا عفان ابن مسلم حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. في المنتخب من العلل قال الخلال أخبرنا المرويذي قال قرئ على أبي عبد الله شاذان حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس إن محمدا رأى ربه، قلت إنهم يقولون ما رواه غير شاذان، فقال بلى قد كتبته عن عفان وقرئ على أبي عبد الله عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. قلت إنهم يقولون إن قتادة لم يسمع من عكرمة، قال هذا لا يدري الذي قال وغضب وأخرج إلي الكتاب وفي أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة، يعني فيه تصريح بالسماع وتصريح باللقية أن قتادة ابن دعامة السدوسي سمع من عكرمة ولم يروي عنه بواسطة. وقال أبو عبد الله قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قوم يتكلمون بغير علم، وعجب من قول من قال لم يسمع. قد ذهب قوم قد ذهب من يحسن هذا، يعني علم الحديث وعلم الرجال ولقي الرجال ببعضهم ومعرفة أحوال الرجال من الجرح والتعديل، وقال سبحان الله فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق، وقال يزيد بن حازم هذا رواه حماد بن زيد إن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة، يعني هذا الكلام كله يدور حول إثبات سماع قتادة من عكرمة رحمه الله تعالى. حدثني أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة وفي نسخة أخرى أبو شيبة حدثنا حسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده وسائر ذلك قال له كن فكان، خلق القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده، مر معنى أنه خط التوراة بيده لموسى، وجنات عدن بيده سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان، وهذا إسناده جيد، وهذا اللفظ هو الصحيح وليس فيه عد التوراة مما خلق الله تعالى بيده. ويعني هناك لفظ منكر يقولون الله عز وجل خلق التوراة بيده، وهذا يعني يتشبث به الجهمية لإثبات أن كلام الله مخلوق، هذا باطل وهذا الأثر لا يصح. قال الدارمي رحمه الله في النقد أفلا ترى أيها المرسي كيف ميز ابن عمر رضي الله عنهما وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد، أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العربي غير جهول. إذن خط الله عز وجل التوراة بيده ولفظة خلق منكرة لم تصح. أخبرت عن عارم محمد بن الفضل بن النعمان قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. نقف عند هذا الأثر ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.